ما هو القول في حديث المدلس؟ إنه إذا كان يكثر عليه التدليس هو يترك، إذا كان غالب عليه التدليس فيترك، وإذا لم يكن التدليس عليه غالبا ينتقل من حديثه. نعم ينتقل من حديثه. طب الأصل فيه ما هو الأصل؟ الأصل إنه مدلس. أغلب الأئمة كانوا مدلسين، سفيان و أغلبهم كانوا. طيب ما هو حال المدلس؟ نقول يقبل أو يرد؟ ما يرد مطلقا إلا إذا كان غالب عليه. طيب إذا كان غالب عليه صحيح أنا، وإذا لم يكن التدليس غالبا عليه؟ هو ينظر الحديث. شيخنا إذا علعنا لا يقبل حديثه، وإذا قال حدثنا يقبل. هذا كلام متأخرين أنا. الكلام متأخرين، إحنا نبني نشرع على صور متقدمين. لكن جيد حتى ننبه، تفضل. يقبل حديث مطلقا يا شيخ ما لم يكن مكثرا من التدليس. غالبا عليه أيضا. مكثرا وغالبا عليه. أو غالبا عليه. ابن جريج مكثر ولا يرى الحديث إيه؟ لأنه لم يكن التدليس غالبا. إيه. عليه. كذلك أبو الزبير وغيره. نعم. ذكر لنا خمسة من المدلسين مصيبة تدليس. ابن جريج غالبا. جريج. وابو الزبير المكي. أبو الزبير المكي. و ثلاثة يروى عنهم شعبة. الأعمش. قتادة. أبو إسحاق السبيعي. يروى عن ثلاثة يروى عنهم شعبة. نعم.